Alhamdulillah, ma syabbal huda wa haba, wa ma takallama tid'un fil hasya taraha. Wa hina manza habadru lagi sya'al lawu, tawarraqa subuhu fika faya wantasaba. طه العرب

صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهلي بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهلي بيته الكرم وصحبه ذوي القرآن. صلاة عظم القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص نوى محب راغب القرآن محب راغب القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن ودام عند كل حين مرتي لن تلا القرآن مرتي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل صحبه ذوي القرآن.

طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا. أيها المبعوث فينا جئت والأرباع الخلفاء والأرباع